إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وضربه إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بالمشاهدين في كل مكان، ومرحبا بإخواننا في الغرفة الصوتية لنور الوحيين، والتي تبث بثا مباشرا على هذه الغرفة الآن. ونحن نشرح دورة أصول العقيدة من كتاب سهل في التوحيد والعقيدة، وهذه المحاضرة رقم 17 في هذه الدورة. وأيضا نتناول الحديث عن أسماء الله الحسنى وعقيدة أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى، وهذه القضية من أشرف القضايا ومن أعظمها، لا سيما أنها تتعلق بربنا تبارك وتعالى، تتعلق بأعظم ما يكون لنا في هذه الحياة، توحيد الله عز وجل في أسمائه وصفاته، استجابة لقول الله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وأيضا نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم دعانا إلى إحصاء أسماء الله الحسنى من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فصح عنه في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة. وفي رواية عند الإمام مسلم: من حفظها دخل الجنة. وقد علمنا أن أسماء الله الحسنى، أسماء الله عز وجل، هذه الأسماء لابد لنا فيها أولا الجمع والإحصاء، نجمعها من كتاب الله عز وجل ونحصيها طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، الجمع والإحصاء، ثم الحفظ والدعاء، وليس الاشتقاق والإنشاء. هذا دورنا تجاه أسماء الله الحسنى. أسماء الله عز وجل دور المسلم تجاهها أن يجمعها وأن يحصيها، ولا يبحث هو عن أسماء يسمي الحق سبحانه وتعالى بها من خلال الاشتقاق والإنشاء، ولكن يحفظها ويدعو الله عز وجل بها دعاء مسألة ودعاء عبادة. وقد علمنا أيضا أن أسماء الله عز وجل لم يرد فيها نص صريح بسردها اسما متتاليا كما هو المشهور عند الناس، وكما يظن كثير من الناس في الأسماء التي يرددها العامة والخاصة، والتي كتبت في المساجد والتي تردد في الأناشيد، لأن هذه الأسماء علمنا أن مصدرها هو جمع الوليد ابن مسلم مولى بني أمية الذي مات سنة 195 هجرية، وجمعه وأسماؤه لابد أن يأتي فيها دليل على كل اسم بنصه من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن لم يكن الاسم واردا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بنصه فليس من أسماء الله عز وجل. طيب، احنا وقفنا في المحاضرة الماضية عند سؤال في كتاب سهل في التوحيد والعقيد، جمع الوليد بن مسلم، لما تتبعنا وراجعنا وعرفنا أن كل اسم لازم يرد بنص في الكتاب والسنة، وأن كل اسم من أسماء الله عز وجل لازم يكون توقيفي على النص، بحيث الإنسان ما يشتقش هو ربنا اسم ولا يسمى ربنا سبحانه وتعالى باسم، بل الاسم يرد فنحن نصدق به اسما، ربنا يخبرنا عن اسمه فنقول هو من أسماء الحق سبحانه وتعالى، يخبرنا عن وصفه نقول هو من أوصاف الله، يخبرنا عن فعله نقول هو من أفعال الله عز وجل. ياريت طف المكيف يا ابن الله الكريم. ربنا سبحانه وتعالى يخبرنا عن أسمائه وعن أوصافه، فدورنا حيال أسماء الله التصديق. ربنا يخبرنا عن اسمه وعن وصفه نصدق خبر الله عز وجل، فالأخبار تتطلب التصديق، أخبرنا عن اسمه فنصدق بها اسما، أخبرنا عن وصف نصدق بها وصفا، أخبرنا عن فعل نصدق بها فعلا. لكن لما أنت تجعل الفعل اسم والوصف اسم وتقول هذه أسماء لرب العزة والجلال، فمصدر التسمية هو العبد وليس الحق سبحانه وتعالى. ولذلك إحنا لما تتبعنا جمع الوليد بن مسلم تبين لنا أن الوليد بن مسلم نسب لله عز وجل أسماء لا دليل عليها من الكتاب والسنة، في حين ترك أسماء توقيفية تحققت فيها العالمية والوصفية، لأن احنا قلنا كل اسم يلزم فيه دلالته على الذات وتضمن الوصف، ثبوت النص في كتاب الله وفي سنة رسوله، ده المصدر، لأن مصدر الأسماء الوحي، فلازم أتأكد أنه هو وحي. الاسم موجود في القرآن وفي السنة، والنص موجود في القرآن والسنة، يبدأ أول حاجة. الحاجة الثانية هو علم على الذات، يتضمن الوصف ولا لا، وقد ثبتت بنصها في ذات الموضع هذه الأسماء اللي تركها الوليد بن مسلم موجودة في القرآن جنب أسماء هو أخذها، فترك بعضها وأخذ بعضها. يبقى أما أجي مثلا لاسمين مع بعض موجودين في آية واحدة، زي ما ربنا مثلا يقول إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وبعدين يذكر المقتدر من أسماء الله، والآية فيها اسم المليك والاثنين جنب بعض، فيترك المليك ويأخذ المقتدر. طبعا ده شيء أي واحد عاقل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم سيقول أنا لا أوافق على هذا، لابد أن يأخذ الاسمين معا لأنهم على نفس الوزن وفي نفس النص في آية واحدة، إن المتقين في جنة ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فكما هو ظاهر لكل ناظر عاقل أن الاسمين وردا معا، أحدهما يقارن الآخر في ثبوت النص والعلمية وثبوت الحجة النقلية، فجعل الوليد بن مسلم اسم المقتدر اسما مدرجا فيما اشتهر على ألسنة الناس منذ أكثر من ألف عام، وترك اسما من أسماء الله بنص القرآن وهو اسم الله المليك. وأي عاقل له الحق في أن يتساءل أليس اسم المليك أولى وأوجب من اسم لا دليل عليه لم يرد في الكتاب ولا في السنة كالضار النافع الرشيد؟ يعني احنا لما نيجي نشوف الضار أين هو؟ اسم حتى ولا وصف ولا فعل؟ مفيش. أين النافع؟ أين الرشيد؟ مش موجود. طالما الأسماء دي مش موجودة أو من أخذها وأتمسك بها وأترك اسم زي اسم المليك، طبعا هذا الكلام يحتاج إلى إنصاف وعدل، فإن الإنسان عندما يرى الحق ينطق به ويصدع به ويقول لابد من أن نذكر المليك من أسماء الله ولا نذكر الضار ولا نذكر النافع ولا الرشيد، لأن ما عليهاش دليل. وأيضا يتكرر الأمر عند الوليد المسلم في اسم الله الحق، وهو ضمن ما أورده في الأسماء المشتهرة منذ أكثر من ألف عام، أسماء المشهورة في أسماء الحق. طب اسم الحق اقترن باسم المبين في نص قرآني واحد، يقول تعالى يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. فعندنا اسم الحق واسم المبين كلاهما اسمان ورد في نص واحد في سورة النور في الآية 35، ويعلمون أن الله هو الحق المبين. فلما يأخذ اسم الحق ويترك اسم المبين شيء عجيب، يعني الأمر محتاج إلى نظر، إزاي يأخذ اسم وسيب الثاني وبعدين أجيب أنا أسماء ما ثبتتش من القرآن ولا من السنة. وكذلك ورد في الأسماء المشهورة اسم العليم مقترنا باسم الله الخلاق في نص واحد، الوليد بن مسلم أخذ اسم العليم وضعه في الأسماء المشهورة في جمعه وترك اسم الخلاق. قال تعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. الخلاق والعليم، فأنا لما أخذ العليم وأضعه في الأسماء وأترك الخلاق، هذه تحتاج إلى إعادة النظر مرة أخرى، إن الأسماء لابد لها من دليل نصي صريح ورد في الكتاب وفي السنة أخذ به ولا علي من جمع الوليد، حتى لو اشتهر بقاله 2000 أو 10,000 سنة، وإن كانت يعني القضية كلها بقاله 1000 سنة، إن بعض الناس بيقول لك هذه الأسماء المشهورة معروفة منذ عصر النبوة، وده طبعا جهل من القائل، لأن الأسماء دي أصلا موجودة بعد الهجرة بقرنين من الزمن، يعني الوليد المسلم 195 ولم تشتهر إلا بعد نقل الإمام الترمذي لها في نهاية القرن الثالث الهجري بعد انتشار سنن الترمذي وبعد وفاة الإمام الترمذي. طيب أيضا وجدنا قول الله تبارك وتعالى إن ربي قريب مجيب. ففي الأسماء المشهورة المجيب وليس فيها القريب. الوليد أخذ اسم المجيب وأدرجه في الأسماء المشهورة وترك اسم القريب. وكذلك ورد في الأسماء المشهورة اسم الغفور الرحيم. الغفور والرحيم موجودين في الأسماء المشهورة والاثنين مع اسم الله القدير في آية واحدة، والثلاثة على وزن واحد، صيغة مبالغة، زي ما ربنا قال عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير، في سورة الممتحنة والله قدير والله غفور رحيم. فخد الغفور الرحيم وترك اسم القدير. طبعا هذا الكلام يعني لو واحد يعني عاقل نظر والإهده ليه ان هو اختار الغفور الرحيم وترك القدير مع ان هما اتنين او هما التلاتة موجودين في نص واحد. طيب في سورة ابراهيم في الآية 53 ربنا سبحانه وتعالى بيقول هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو إله واحد. فالواحد من اسماء الله والإله من اسماء الله والاثنين في نص واحد. فالولي المسلم خد الواحد وضعه في الأسماء المشهورة وترك اسم الإيه؟ الإله. وأيضا ورد في الأسماء المشهورة اسم الصمد. ورد في قول الله تبارك وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد. فأنا لما أخذ الصمد من الأسماء المشهورة وأترك الأحد مع أنه موجود في نفس السورة قل هو الله أحد. بل ورد في حديث صحيح عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد وأنا الأحد الصمد. فهل يعقل وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. فهل يعقل أن واحد يشوف الأحد والصمد الاثنين جنب بعض اسمان لرب العزة والجلال مقترنان في موضع واحد في نص واحد فأخذ الصمد والذي من أسماء الله الحسنى والأحد لا أخذه وآتي إلى أسماء زي الضار والرشيد والمقسط والمبدئ والمعيد والمعز والمذل وهذه الأسماء وأتمسك بها وأدافع عنها وأقول هذه أسماء وأقدمها على ما ثبت بنص في الكتاب والسنة والله إني لا أعجب ممن يعني دعا إلى ذلك. لأن النص واضح لدرجة أن العامة نفسهم أو كل الحاضرين أو كل المشاهدين اللي بيشاهدونا وبيتابعونا هيقول لك صح يا أخي حاجة تمخل العقل يعني الناس ليه هم لا ينشرون أسماء الله الثابتة في الكتاب والسنة ويقول للناس طالما أن الأسماء المشهورة اللي جمعها شخص بشر يخطئ ويصيب مات بعد النبي عليه الصلاة والسلام بقرنين من الزمان يبقى احنا نبقى مع الحق لماذا نحيد عن الحق مع وضوحه. هذه المسألة طبعا تحدث في النفس بلبلة لأن الدعوة لا تكون صادقة إلا إذا كانت مع الثبات على الكتاب والسنة والتمسك بما أخبرنا رب العزة والجلال وبما ورد عن نبينا عليه الصلاة والسلام. لما نشوف مثلا في نص ورد في اسم الله القابض والباسط. القابض الباسط في الأسماء المشهور احنا لو بحثنا في القرآن عن القابض الباسط مش هنلاقي القابض الباسط. فيش الله والله يقبض ويبسط ودي أفعال والرسول أمرنا بإحصاء الأسماء. فما فيش إلا النص اللي ورد في السنة النص المرفوع اللي ورد فيه اسم المسعر والقابض والباسط والرازق. فالولد المسلم لو هو بياخد الأسماء يبقى القابض والباسط موجودين في الحديث طب وفي اسمين جنبهم لما تركناهم. فأخذ الولد المسلم اسمين وترك اسمين وبدون علة ولا بيان سبب. الحديث رواه أبو داود وصحه الشيخ الألباني وكذلك ورد في كتب السنة من حديث أنس بن مالك أنه قال قال الناس يا رسول الله غلى السعر الأسعار عليت وغلت فسعر لنا يعني حدد لنا سعرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق ولم نجد أي شيء أو أي علة تجعلنا نستبعد هذين الاسمين اللي هما المسعر والرازق بل الكل على نسق واحد من حيث اللغة. سعر فهو مسعر قبض فهو قابض بسط فهو باسط رزق فهو رازق كل على وزن اسم الفاعل زي خلق فهو خالق برأ فهو بارئ، صور فهو مصور. اشمعنا قلنا الخالق البارئ المصور من اسماء الله؟ باجماع اهل العلم. ولما جينا الحديث ثابت بنصه ان الله المسعر القابض الباسط الرازق، تقولوا ناخد القابض الباسط ونسيب الرازق والمسعر، وبعض الناس يحمل علينا حمله شعواء ازاي تذكر المسعر من اسماء الله. هو اللي ذكرته، ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم اللي ذكره، انتوا يعني مش عارف ازاي الحكايه دي. لكن ايا كان، انتم سوف تجدون ان المنهج السلفي مبني على كتاب وسنة. والكل بيقول عجيب ان الكل بيقول كتاب وسنة، كتاب وسنة في فهم سلف الأمة، كتاب وسنة في فهم سلف الأمة. طب يا اخوانا فين كتاب وسنة في فهم سلف الأمة؟ ما النص واضح، مش محتاج كلام كتير. وجاء في الأسماء المشهورة اسم القدوس، وقد ورد مع اسم السبوح في قول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث اللي هما الاثنين اسم السبوح والقدوس، وردوا في حديث عائشة عند الإمام مسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعي وسجودي سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. الوليد مسلم أخذ اسم القدوس والسبوح جنبه تركه، وطبعا قلنا الأمر يحتاج إلى عدد صياغة. والحمد لله إن عامة الناس الآن استجابوا وأصبحوا فاهمين القضية وعارفين كيف يأخذون الأسماء التوقيفية بأدلتها. حتى من أعجب الأمور إن إحنا الحمد لله رأينا اليوم وقبل يعني أسبوع والأسبوع الماضي رأينا من قام على طباعة المصحف الشريف أكثر من 40,000 نسخة طبعت في أحد المكاتب نشيدوا بها وجزاهم الله خيرا، طبعوا الأسماء الصحيحة التوقيفية في نهاية المصحف فيها اللي طبعينها أجزاء، جزاهم الله خيرا وبارك الله فيهم. اسمها مكتبة أولاد الشيخ للتراث، كاتبين في آخر المصحف إن أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة، بحيث إن الأسماء لابد أن تكون بأدلتها، هو ده الواجب عشان الناس تتعود على الدليل. كتبوا هذه الأسماء في نهاية المصحف ولله الحمد، وطبعين كمية كبيرة جدا جدا منها، وبدأت المكتبات تفيق وتعرف، لأن عامة المسلمين ليس لهم إلا أن يأخذوا عقيدتهم من كتاب ربهم ومن سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فلما واحد يقول له الضر من أسماء الله، والضر ده عمره ما كان وصف كمال أبدا، وما فيش دليل عليه لا اسم ولا وصف ولا فعل، طب هو فين؟ فلما يسأل أهل العلم ما ردوش عليه، يبقى إيه العلة في إن احنا نتمسك بأسماء لم ترد في كتاب الله ولا في سنة رسوله؟ المهم الأمثلة في ذلك كثيرة، والقصد إن كثيرا من الأسماء المدرجة والمشتهرة على لسنة العامة والخاصة ليست من أسماء الله الحسنى، وإنما هي أوصاف لله أو أفعال، وإن كان بعضها لا يليق برب العزة والجلال، وهي وإن كان معناها حق اللي هي الصحيحة في المعنى وليست من أسماء الله إن كان معناها حق، إلا إن الأسماء الحسنى زي ما عرفنا توقيفية على النص. فدورنا تجاه الأسماء الجمع والإحصاء ثم الحفظ والدعاء، وليس الاشتقاق والإنشاء أو تسمية الله بما نشاء. وياريت العبارة دي تكون محفوظة لعامة المشاهدين ولجميع الحاضرين على الغرفة الصوتية الآن، يحفظوا العبارة دي، لأن دي معتقد أهل السنة والجماعة ببساطة. إحنا دورنا تجاه الأسماء الحسنى، عقيدتنا في الأسماء الحسنى الجمع والإحصاء، جمعها وإحصاؤها طبعا بأدلتها، كل اسم موجود فين ولازم أجيب الدليل ودليل واضح، ثم الحفظ والدعاء. الحفظ لقول نبينا صلى الله عليه وسلم من حفظها دخل الجنة، والدعاء لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وليس الاشتقاق والإنشاء لقول الله تبارك وتعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. إن الواحد يجي هو يألف لربنا أسماء، فواحد يقول لك تم ذكرت أسماء من هذا القبيل على ألسنة السلف، ده هذا من باب اللغوي، والباب اللغوي دي حمال. لكن لما واحد يسألني هل المغيث من أسماء الله، أقول له أين هو في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ يعني ربنا مغيث، أقول لك آه مغيث، لكن هل من أسماء الحسنى التي سمى نفسه بها المغيث؟ أقول لك لا. أسمي ولدي عبد المغيث؟ أقول لك لا، لأن الاسم لابد أن يرد بنصه في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هنا بقى سؤال، وسؤال مهم جدا. واحد هيقول طيب يا شيخ، الأمور الآن معلوم أن الأسماء لابد فيها من دليل وكده يعني، ودلوقتي الأسماء اللي ذكرتها من الكتاب والسنة واضحة، معقولة الأمة الإسلامية بقيت على ضلال يجي 1000 سنة والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع أمتي على ضلالة، بحيث أن ما يجيش حد ينبه المسلمين لذلك؟ نقول لا، فيه اللي نبه واتكلم وقال. فأول من قام بتعديل الأخطاء في الأسماء المشهورة، مش الكلام على القبل الشيخ الرضواني أو اللي احنا عملناه، لا مش هل. ولذلك احنا بنقول ان اي واحد هيعترض على الفكرة نفسها في كل اللي اسم يؤخذ بدليله، فبيعترض على المنهج، مش بيعترض علينا احنا. هنقول لك خد الاسم بدليله. فاول من قام كان ابن حجر، هو اللي قام بهذه المحاولة وحاول ان يعدل الاخطاء في الاسماء المشهور، العلامة ابن حجر العسقلاني اللي مات سنة 852 هجرية، يعني قرابة 550 سنة أو 600 سنة. ابن حجر هو اللي بدأ بهذه المحاولة، بدأ بإحصاء الأسماء الحسنى من القرآن ملتزما بإحصاء الأسماء التي وردت بصيغة الاسم، زي ما احنا قلنا كده لازم الاسم يرد بنصه، فهو بدأ يجمع الأسماء بنصها، وكان بيتوهم ان الاسماء كلها موجودة في القرآن، هو ظنه كده، او هو كان يظن ان الاسماء كلها موجودة فين؟ في القرآن. فانا هطلع الاسماء من القرآن، فلم يعتمد في سرد الاسماء المشهورة على جمع الوادي المسلم، او الاسماء اللي موجودة يعني، اللي هو لم يعتمد سرد الاسماء المشتهرة ولا ترتيبها، لانها من ادراج الوادي المسلم وهو يعلم ذلك جيدا، وفيها كثير من الأسماء التي لا دليل عليها، هو صرح بكده ولا يصح تسمية الله بها، فحذف منها 27 اسم. ده اللي عمله ابن حجر. يبقى اللي هيقول لك دلوقتي ازاي تحذف من أسماء الله 21 اسم، ما هي الصحيحة؟ نقول له والله أول من فعل ذلك العلامة ابن حجر، حذف 27 وأحصى بدلا منها 27 وردت بنصها في القرآن الكريم. طب إحنا ليه ما نظرناش إلى جمع ابن حجر وأخذناه واعتبرناه وشهرناه؟ لأن جمع ابن حجر كان عليه تعقيبات كثيرة جدا جدا، هذه التعقيبات كانت أشد من اللي عقب به علينا إحنا لما ذكرنا الأسماء. يعني على سبيل المثال اسمعوا ماذا قال ابن حجر. ابن حجر بيقول ايه؟ وقد تتبعت ما بقي من الاسماء مما ورد في القرآن بصيغة الاسم مما لم يذكر في رواية الترمذي. يعني اقول لك انا دورت على الاسماء اللي وردت في القرآن بصيغة الاسم مما لم يذكر في الأسماء المشهورة اللي أدرجها الوادي المسلم في رواية الترمذي، وهي لا مجموعة أسماء ما تذكرتش، الرب مظبوط، اسم الرب اسم صحيح، سلام قولا من رب الرحيم، الإله وذكرناه من شوية، المحيط موجود في الأسماء المشهورة، المحيط موجود في القرآن ومش موجود في الأسماء المشهورة. طب بس واحد يقول لك طب انت ما ذكرتوش ليه؟ هنقول لك ليه، اصبر شوي. القدير اسم صحيح بس المحيط اسم مقيد، الكافي اسم مقيد، الشاكر اسم مطلق، الشديد هو طبعا ابن حجر جمع الكلام ده كله، الشديد، القائم، الحاكم، الفاطر، الغافر، القاهر، المولى، النصير، الغالب، الخالق، الرفيع، المليك، الكفيل، الخلاق، الأكرم، الأعلى، المبين اللي احنا اتكلمنا عنه من شوية، الحفي، القريب، الأحد، الحافظ. بيقول فهذه 27 اسما إذا انضمت إلى الأسماء التي وقعت في رواية الترمذي مما وقعت في القرآن بصيغة الاسم تكمل بها 99 وكلها في القرآن، لكن بعضها بإضافة. نحط خط تحت دي، يعني ابن حجر عمل ايه؟ هو جمع 27 اسم، 27 اسم جمعهم مش موجودين في الأسماء المشهورة لكنهم موجودين في القرآن. طيب لو لاحظنا في الأسماء اللي ذكرناها هنلاقي ان الأسماء اللي ابن حجر جمعها عشان يضيفها للأسماء المشهورة مكان الأسماء اللي ما ثبتتش 27 اسم، منهم اسم الخالق مع ان الخالق موجود في الأسماء المشهورة، يبقى العدد ما كانش 27 بقى، لا هيبقوا 26، لان اسم الخالق موجود في الأسماء المشهورة وهو اسم صحيح، هو الله الخالق والبارئ المصور، بس هنا حصل سهو ابن حجر فأقول 27 اسم طلعوا 26 لان الخالق موجود في الأسماء المشهورة وابن حجر يظن ان مش موجود في الأسماء المشهورة. سبحان الله، وعملية ما هي سهلة يعني. طيب نلاحظ الخطأ الذي سهى فيه العلامة ابن حجر عن اسم الخالق وأنه موجود في الأسماء المشتهرة، وعليه فإن قوله فهذه 27 اسما هو سهو واضح، والصواب أن الأسماء التي أضافها 26 اسما. ونلاحظ أيضا أن الأسماء المطلقة الصحيحة التي أضافها ابن حجر وأراد أن تكون ضمن الأسماء 99 التي ينبغي أن يتعبد بها الناس عليها دليل صحيح، الرب هذه الأسماء دي اسم، كل أسماء مطلقة مطلقة غير مقيدة، الرب الإله القدير الشاكر القاهر المولى النصير المليك الخلاق الأكرم الأعلى المبين القريب، كل أسماء دي أسماء صحيحة وأسماء مطلقة في الدلالة على الحسن. وبعدين يصرح ابن حجر بلا لبس ولا غموض إن هذه الأسماء أسماء ورد في القرآن بنصها، وإن ينبغي إن احنا نحذف من الأسماء المشهورة 27 اسم مع كونه أخطأ سهوا في كثير منها زي ما بيناه مفصلا في كتاب أصول العقيدة، لأنه ذكر اسم الخالق عايز يحذفه من الأسماء المشهورة أو هو مش واخد باله إن هي في الأسماء المشهورة فحذفه فعلا. فقال رحمه الله والأسماء التي تقابل هذه مما وقع في رواية الترمذي مما لم تقع في القرآن بصيغة الاسم، بقول لك هي ما وردتش في القرآن بصيغة الاسم 27 هيحذفهم، هي ايه؟ القابض الباسط. القابض الباسط مش موجودة في القرآن بس موجودة في السنة، عشان كده الناس ما انتبهتش لجمع ابن حجر، ازاي هتحذف اسم القابض والباسط والرسول عليه الصلاة والسلام بيقول ان الله والمسعر القابض والباسط الرازق. فعشان كده ابن حجر محدش انتبه الى جمعه، ليه؟ لان الاخطاء واضحة قوي، فبقول لك القابض الباسط. طب الخافض حذفه، صحيح الخافض ما وردش في القرآن والسنة اسم، انما ورد فعل في قول النبي صلى الله عليه وسلم يخفض القسط ويرفعه. طب الرافع، الرافع ورد اسم في القرآن مقيد، اني بيقول لعيسى اني متوفيك ورافعك الي ومطهرك، فهو لو اخذ الرافع او زي ما اخذ بعض الاسماء المقيده زي ما قلنا قبل كده في اسم المحيط وفي اسم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم في اسم مثلا زي الفاطر فاطر السماوات والارض، افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، دي كلها اسماء مقيده ومضافه، طب ازاي انت حذفت الرافع في حين ان الرافع موجود في القران بنصه اني متوفيك ورافعك الي ومطهرك، فالرافع اسم فاعل زي الخالق فده ما يتحذفش بل يذكر في الاسماء المقيده، المعز المذل حذفه ابن حجر صحيح كلامه مظبوط لان ما وردش في القران والسنه لا المعز ولا المذل، العدل ما وردش في القران والسنه اسم العدل صريح ابدا بل العدل وصف لله عز وجل، والعدل ما وردش صراحة وإنما أخذنا وصف العدل من خلال نفي الظلم عن الله في قوله ولا يظلم ربك أحدا، الجليل ما وردش نص صريح في اسم تسمية الله بالجليل لا في القرآن ولا في السنة. الباعث أين هو في القرآن والسنة؟ هو حذفه طبعا ابن حجر. يعني ابن حجر حذف القابض الباسط ودول ما تحذفوش لأنهم أسماء وأسماء مطلقة، وحذف الخافض والرافع والمعز والمزل والعدل والجليل. اسم الرافع قلنا اسم مقيد. الباعث يتحذف لأن ما فيش دليل عليه. المحصي ما فيش دليل عليه. المبدئ المعيد ما فيش دليل عليه. المميت ما فيش دليل عليه. الواجد الماجد، الواجد الماجد ابن حجر حذفهم عشان مش موجودين في القرآن. طب هم موجودين في السنة؟ لا، ما هوش موجودين في السنة لأن الحديث اللي ورد فيهم ضعيف. المقدم المؤخر، حد يحذف المقدم المؤخر؟ والرسول بيقول أنت المقدم وأنت المؤخر، حذفهم ابن حجر. عشان كده بقول لك الناس ما انتبهتش لجمع ابن حجر ولا يعني أرادت إن هي تأخذ بجمعه. ليه؟ لأن جمعه في طبعا مخالفات للمنهج شديدة جدا في مسألة إن هو يجمع اسم أو يحذف اسم ثابت في القرآن وفي السنة. حد يحذف اسم ثابت في القرآن وفي السنة مطلق أو مقيد؟ محدش يقدر. بس احنا بقول المطلق نذكره مطلق والمقيد نذكره مقيد. الوالي ما وردش في القرآن والسنة، وما لهم من دونه من وال، دي مش دليل على تسمية الله بالوالي. دول الجلال والإكرام، والرسول بيقول ألظوا بياذ الجلال والإكرام، فهو اسم من أسماء الله بس مقيد، يذكر في الأسماء المقيدة. المقسط ما وردش صحيح يحذف. المغني المانع الضار النافع الباقي الرشيد الصبور. سبحان الله سبحان الله، 27 اسم ابن حجر حذفهم، وحذفهم الأسماء المشهور. يعني دلوقتي الدنيا أقيمت ولم تقعد، أقاموها من أقاموها، عشان احنا بيقول للناس ان في 21 اسم مش موجودة في القرآن والسنة. ومن المؤسف ان هم للأسف كانوا ناس كنا نحسن الظن في ان هم حيدعوا الناس الى اتباع كتاب الله وسنة رسوله، وان العقيدة كتاب وسنة فهم سلف الأمة، وان المنهج اهم حاجة، العقيدة اهم شيء، ان احنا لا نسمي الله الا بما سمى به نفسه، زي ما سمعته كتير في اللي اتكلموا عن هذه القضايا. لكن لما جينا عند الجد، طب هم قرأوا الكلام ده لابن حجر، وابن حجر حذف 27 اسم، حد انكر على ابن حجر ولا اقام الدنيا عليه ولا حربه؟ مع ان ابن حجر كلامه فيه تناقض زي ما انتم شايفين، وفي اسماء حذفها وهي لا تحذف، وفي اسماء ثابته في الكتاب والسنه في الكتاب والسنه وحذفها. وبعدين سبحان الله، يعني شيء عجيب جدا جدا، يعني امور حصل بها تشويش واشياء عجيبه. لكن ايا كان، انا عايز اقول لكم بس ده كلام ابن حجر، ان حذف 27 اسم ثم قال: فاذا اقتصر من رواية الترمذي على ما عدا هذه الاسماء، يعني خدنا بس الاسماء اللي موجودة في القرآن في رواية الترمذي، والاسماء دي حذفناها وحطينا مكانها وابدلت بالسبع والعشرين التي ذكرتها، خرج من ذلك 99 اسما كلها في القرآن واردة بصيغة الاسم، ومواضعها كلها ظاهرة من القرآن إلا قوله الحفي، فإنه في سورة مريم في قول إبراهيم عليه السلام: سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، أي هو مقيد، أو يقول اسم مقيد يعني، فالتقييد جامد. فعشان كده ابن حجر بيقول لك هي مش ظاهرة قوي. لا، الحفي اسم صحيح وهو اسم مقيد وضاف إلى قائمة الأسماء المقيدة. لكن الشاهد بقى إن ابن حجر بيقول: وقل من نبه على ذلك، قل من نبه على ذلك، يعني بقول ما حدش قبل كده اتكلم في المسألة ديت، إن يحذف 27 اسم الأسماء المشهورة ويجيب مكانهم 27 اسم. هو طبعا ابن حجر يعلم إن الغزالي في المقصد الأسنى صرح الأسماء، وغيره كتير من اللي اتكلموا في الأسماء الحسنى. لكن سبحان الله ده كلام ابن حجر وهو واضح وصريح. اللي بنلاحظ فيه بقى ان العلامة ابن حجر أخطأ سهوا حين حذف من الأسماء المشهورة اسم الرافع واسم ذي الجلال والإكرام، مع كونهما من الأسماء المضافة الواردة بصيغة الاسم نصا، ومنهجه يقتضي عدم حذفها، لأن اسم الرافع ورد في قوله تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. واسم ذي الجلال والإكرام ورد في قوله تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وابن حجر لما قال وقل من نبه على ذلك، وكلامه أيضا يقول: وقد عاودت تتبعها من الكتاب العزيز إلى أن حررتها منه 99 اسما، ولا أعلم من سبقني إلى تحرير ذلك. يعني ابن حجر بيقول ما حد سبقني عشان يقول الكلام ده. فيجي واحد يقول لك يعني أنت جبت اللي ما لم يأتي به الأوائل، يعني هتقول برضو لابن حجر أنت جبت اللي ما جابش به الأوائل. فبقول لك في تناقض عجيب جدا عند هؤلاء الذين يعترضون على أن يذكر الأسماء بأدلتها التوقيفية، ويقف عند ما أمرنا الله عز وجل أن نقف عنده، فقال: ولا تقف ما ليس لك بعلم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فنقول إذا ورد الاسم مطلقا أطلقناه، وإذا ورد الاسم في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مقيدا قيدناه. فالمطلق يبقى مطلق، والمقيد يبقى مقيد، واللي ورد فيما أخبر الله عن نفسه اسما نقول هذا من أسماء الله، ورد وصفا نقول هذا من أوصاف الله، ورد فعلا نقول هذه أفعال الله عز وجل. هو ده المطلوب من أي واحد صادق في عقيدته. وهذه طبعا ابن حجر لما فعل هذه الأمور قال يعني لا أعلم أحدا سبقني إلى تحرير ذلك. ابن حجر صرح أنه أول من حذف من الأسماء المشهورة 27 اسم، حيث مكثت الأمة تتعبد لله قرونا طويلة منذ أن وضعها الوليد بن مسلم سنة 195 هجرية إلى زمن ابن حجر 852، وهي عنده ليست من أسماء الله الحسنى. ثم أحصى هو من القرآن 27 اسما دون السنة، وجميعها كما ذكر ابن حجر وارد بصيغة الاسم ليكمل العدد 99، عشان يكمل العدد كام؟ 99. وهذه 99 كما رأى ابن حجر أولى عنده وأفضل من الأسماء المشتهرة التي جمع الوليد بن مسلم. ولم يقل أحد من العلماء القدامى أو المعاصرين إن ما فعله ابن حجر ابتداع في دين الله، أو أنه زعم أنه أتى بما لم يأتي به الأوائل، أو أنه أخطأ وقفز على علماء السلف الصالح ليأخذ الأسماء من القرآن مباشرة ويترك اجتهاد الوليد الذي يظن البعض أن الأمة أجمعت عليه. سبحان الله. طيب احنا بقى دلوقتي السؤال، طلبة العلم اللي بيدرسوا معانا والمشاهدين اللي شايفيننا وبيتابعونا، موقف المسلم من الأسماء المشهورة التي لم تثبت يعمل ايه؟ ما الذي يفعله المسلم من الأسماء المشهورة التي لم تثبت؟ وإجابة صريحة، موقف المسلم هو موقف اللي ربنا أمر به، فالمسلم يقبل ما ورد عن الله في أسمائه وقام عليه الدليل ويؤمن بها، ويرد ما لم يرد في كتاب الله أو في سنة رسوله. وتلك عقيدة أهل السنة والجماعة، دي مش محتاجة كلام كتير، أنهم يسمون الله أنهم لا يسمون الله إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو فيما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوزون في ذلك القرآن والحديث. وكل مسلم مطالب بكده، كل مسلم يلزمه أن يصدق الله في خبره على شرط العلم واليقين، وأن يطيع الله في أمره على شرط الإخلاص والمحبة والقبول والانقياد. لكن إلزمنا بقى برأي من جمع الأسماء بلا دليل حتى ولو كان من السابقين في عصر السلف زي الوليد بن مسلم أو عبد الملك بن محمد الصنعاني أو عبد العزيز بن الحصين أو سفيان بن عيينة أو أبو زيد اللغوي أو جعفر الصادق أو غيره ممن سمى الله بأسماء ما وردتش في القرآن والسنة، زي الخافض والمعز والمذل والعدل والجليل والباعث والمحصي والمبدئ والمعيد والمميت والواجد والماجد والمقسط والمغني والمانع والضار والنافع والباقي والرشيد والصبور وغير ذلك من الأسماء التي لم تثبت وإن صح معناها. هيلزمنا بالكلام ده ليه وهو مورث القرآن والسنة؟ هذا ليس بلازم، ولا نعتقد أن هذه من الأسماء الصحيحة التي نسمي الله عز وجل بها مهما كانت شهرتها، ومهما طال إنشاد الناس لها، ومهما كتبت على المساجد على مر السنين. فكل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب الروضة الشريفة. ونعتذر لمن سبق ونعذره أنه سمى الله عز وجل ظنا منه أنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أبو حامد الغزالي شرح الأسماء على إن الأسماء ديت من المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. اسمه الشيخ الشعراوي شرحها، هو يرى ان لا يجوز الاشتقاق، وابو حامد الغزالي يرى ان الاسماء توقيفيه فظن انها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. واصلا اغلب الخطا في كده ان الناس لما وضعوها في القران، يعني دلوقتي اهو المشكله جت منين؟ ده المصحف او جزء من الجزء الاخير من المصحف موجود فيها كلام ربنا سبحانه وتعالى، كلام ربنا سبحانه وتعالى لا يقاس عليه كلام ابدا، كلام ربنا متميز معجز، كتاب احكمت اياته. فلما واحد يجي يبص يلاقي في نهاية المصحف مكتوب الأسماء اللي ما ثبتتش مع المصحف، فيجعل هذه الأسماء كلها ما ثبت وما لم يثبت في نفس كلام رب العالمين من ناحية التقديس، ولابد أسماء ربنا وهي ماشية، ده في 21 اسم مش موجودة أصلا في كلام ربنا ولا في كلام النبي عليه السلام. فكتير من المشايخ ظن أن ده من النص المرفوع وده حديث، وبدأوا يشرحوها وألف الناس ذلك وسكت. قليل اللي نبه وقليل اللي اتكلم، الناس اتكلمت بس قليل منهم اللي شهر ذلك وتحدث عنه. ولذلك جزاهم الله خير يعني اللي طبعوا الأسماء ووضعوها بهذا الشكل في نهاية هذا المصحف. أولا أنا ما أعرفش المكتبة دي، مكتبة أولاد الشيخ للتراث، جزاهم الله خير، انا بشكرهم واقول لهم جزاكم الله خير. الناس دي طبعت الاسماء ديت، انا ما اعرفهاش ولا كلموني ولا اعرفهم، بس اللي بيني وبينهم ايه؟ ان هم لما شافوا الحق وهم من اهل اخلاص وصدق اتبعوه. قال فبشر عباد الذين يستمعون القول فاتبعون احسنه. فالمصاحف اللي كانت موجوده قديما او اللي كانوا بيطبعوا قبل كده عليها الاسماء اللي ما فيش عليها دليل، فلما بان لهم ان هذه الاسماء ما لهاش دليل قاموا جايين وطابعين الاسماء الصحيحه في نهايه المصحف. ليه؟ لأن ده كلها وحي نزل من عند ربنا سبحانه وتعالى، ما لناش دخل فيها. فنقول لهم جزاكم الله خيرا، وننصح جميع المسلمين ألا يحفظوا أولادهم الأسماء إلا بأدلتها، أو يحرصوا على مثل هذه الطبعات اللي موجود فيها الأسماء الحسنة التوقيفية، فجزاهم الله خيرا. لكن احنا بنقول اللي فات خلاص، احنا قبل كده كنا أو قبل أن نبحث ونحقق أسماء الله الحسنى في كتاب أسماء الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة، كان الواحد متوقع مثلا إن أو يعرف إيه الصح وإيه الخطأ؟ لا، إحنا كنا بنشرح زي ما هما بيشرحوا. واحد يتكلم عن اسم الله المميت، واحد يطلع يتكلم عن اسم الله المعز المذل، وهي مش أسماء لربنا سبحانه وتعالى، فكنا بنشرح مع اللي بيشرحوا. فلما تبين الحق وبان الدليل، يبقى ربنا سبحانه وتعالى قال عن أهل الحق فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يتبعوا كتاب الله وسنة رسوله. ونقول دلوقتي لأن والله يا إخواني بقول لكم بصدق، ليس بيني وبين أحد من أهل العلم إلا كل خير، لكن لما رأينا أناسا يحيدون عن الحق وهم يرونه بعيونهم وهم يميزونه ويعرفونه ويجحدونه ويكتمونه عن الناس، وعامة الناس المفروض أنهم بيثقوا فيهم، يبقى لا نخدعهم ولا بد أن نبين لهم حتى لو جاء على لسان غيري، مش شرط يأتي الحق على لساني. ولذلك أنا بقول، أنا لما شفت كثير من الناس المفترض أن يقولوا كلمة الحق لأمة محمد صلى الله عليه وسلم فبدأوا يحاربون الحق وصاحب الحق لأنه أراد أن يدعو الناس إلى اتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في تسمية الله بما سمى به نفسه، قلنا حسبنا الله ونعم الوكيل. في كل من حارب اسما صحيحا من أسماء الله، وفي كل من نشر اسما من أسماء نسبت إلى الله وهو يعلم أنها ليست من أسماء الله بعدما تبين له الحق، أما قبل ذلك فهو معذور. فبعض الناس يقول لك يا شيخ أنت بتتكلم وبتقول لا والله كل هذا بسبب أن هذه المواقف التي حدثت منهم كشفت لنا أن الصدق وأن الحق لابد أن يعلو، وأنهم لو كانوا على الحق لنشروه، وخصوصا في قضية من أعظم القضايا هي قضية أسماء الله الحسنى، لا سيما أن الشخص منهم لا يقبل على نفسه أن يعبث أحد في اسمه أو يغير في اسمه حتى على سبيل الخطأ يقول لك لا معلش انت اخطأت في اسم الشيخ هو مش اسمه كده، فلا يقبلون على انفسهم مجرد النقص بغير تعمد. لو واحد ذكر اسمه غلط ويريد في اسماء الله عز وجل ان نحيد عن الاسماء التوقيفية وان تظل الامة الاسلامية قرون طويلة على تسمية الله بما لم يسمي به نفسه في كتابه او في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل ارانا فيهم الايات والعبر، ونسأل الله ان يتوبوا قبل موتهم، لان القضية لا تظنون ان القضية سهلة او ميسورة، لا القضية خطيرة، وربنا سبحانه وتعالى سيرينا آيات وحكم وعبر في كل من حارب أسماءه وكل من نقد أسماء رب العزة والجلال وأراد أن ينشر أو يسمي الله بما لم يسمي به نفسه. اللهم آمين. نسأل الله لنا ولهم الهداية. بس أنا بقول على أساس أن اللي تابعونا بإخلاص وعارفين نظامنا ومنهجنا في القناة، أن احنا والله ما قصدنا إلا أن نحيي الحق وأن نبين الدليل، وأنهم لما حادوا في أعظم القضايا قضية الأسماء الحسنى هانوا علينا. هانوا علينا ليه؟ لأنهم هان عليهم الحق، هان عليهم أعظم قضية في أسماء الله عز وجل، توحيد الأسماء والصفات. الإمام أحمد بن حنبل ثبت من أجل كلمة أن يقول القرآن مخلوق ولا مش مخلوق، فقال لهم لا القرآن مش مخلوق وكلام ربنا، وعذب وضرب وسجن من أجل كلمة واحدة في صفة من صفات الله، فما بالك بأسمائه وما بالك بتعمية الحق على الخلق. أنا مش زعلان عشان فلان ولا فلان، فلان وفلان من الناس من المشايخ لو كان ضررهم بس يخصهم وليس بمتعدي إلى الآخرين كانت القضية سهلة، إنما واحد تصق فيه الملايين وتنساق خلفه بغير وعي ثم يلبس عليهم الحق ويخفي عليهم قول الصدق في تسمية الله بالاسم الصحيح، وإن الأسماء المشهورة فيها 21 اسم غير موجودة في الكتاب والسنة، ولو كان هذا الشخص رأى إن في أسماء موجودة في الكتاب والسنة لأظهرها للناس وقال لا الرضواني أخطأ في إن الأسماء دي موجودة في القرآن والسنة بنصها هي، وأنا أرجع إلى الله عز وجل. لكن القضية بانت واضحة جدا، وحتى الآن لم يجرؤ أحد منهم على أن يقول إن في 21 اسم في الأسماء المشهورة غير صحيح. معلش أنا حبيت ان انا اقول الكلام ده لان ده واضح جدا، وانتوا لعلكم الان تفسروا اللي بيحصل في الامة الاسلامية، انه لما هانت علينا اسماء الله وهانت علينا كلمة الحق في اسماء الله عز وجل، ربنا سبحانه وتعالى اظهر اياته في كثير من الناس. نسأل الله السلامة والثبات. احنا بقول نعتذر او نعذر من سبق ان يسمي الله او وسمى الله بهذه الأسماء ظنا منه أنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ونوقر علماءنا من السلف أهل السنة والجماعة الذين هم ورثة الأنبياء، ولا نظن أبدا أن أحدا منهم يجيز لنفسه تسمية الله بما لم يسمي به نفسه في كتابه أو فيما صح عن رسوله، أو أن أحدا منهم يتجاوز في ذلك القرآن والحديث، لأن أغلب السلف جاهدوا المبتدعين والمخالفين وذموا بدعتهم عشان هم عطلوا الأسماء والصفات، فكيف نعتقد في أهل السبق والفضل أنهم تمسكوا باسم لا دليل عليه أو ردوا أسماء ثبتت في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم كلهم بيقولوا كلهم كانوا بيقولون صح الحديث فهو مذهبي، كلهم يؤخذ من كلامه ورده إلى المعصوم صلى الله عليه وسلم. أمال لما نيجي ساعة الجد ونقول طبقوا على أنفسكم يقولوا لا لا الذي مصلحة ومفسدة والناس خلاها كده كويس وحلون كده، نحن خايفين على الناس من الفتن. طب هم أوقعوا الناس في فتن ما لا يمكن حصره من الفتن الآن، حتى الناس فقدت المصداقية حتى في تدينها بسبب ان شاف ان الشيخ فلان او الشيخ فلان اللي هو بيتكلم في, في, في, في بيقول كلامه وبيعمل عكسه. فكثير من الناس اللي موجودين الآن يقول لك إيه لا يا عم انتوا بتضحكوا على الناس. وعشان كده احنا بقول للناس ونصيحة بنوجهها الآن لكل من ينتمي إلى الإسلام، ينبغي أن نثق في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هو قدوتنا، هو المعصوم، دي العصمة، العصمة في النبي عليه الصلاة والسلام، في الكتاب وفي السنة. فأنت لو كان منهجك أنك تسأل الشيخ على الكتاب والسنة وتقول أنا عايز الدليل الواضح، بلاش حكاية تقول لي لا ده المصلحة والمفسدة وانا حقيس لك المصلحة والمفسدة. قول له الرسول قال ولا ما قالش؟ الرسول يعرف المصلحة اكتر منك عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لما يأمرني بأمر نفذه، ما تخلينيش ألف وأدور، خليني ملتزم على طول، أخبرني أصدق، أمرني أنفذ، كده تبقى العقيدة راسخة وتعاد للأمة هيبتها، وستعاد إن شاء الله عز وجل. يعني بقول لعامة الناس معلش أنتوا صدمتم في كثير من الناس وفي كثير ممن رفعوا شعار الإسلام، لكن أنا بقول لكم شعار الإسلام ليس في فلان أو فلان، شعار الإسلام في نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام. فاللي يجيب لك دليل واضح أهلا وسهلا، ما يجيب لكش دليل واضح ما تسمعش كلامه أبدا. ليه؟ لأن الدليل الواضح أن يقول قال الله وقال رسول، ودي كان نهج السلف، أما حد يتكلم قال الله وقال رسول، إنما يقعد يكلمك ساعات وما فيش دليل غير رؤيته والمصلحة والمفسدة، وإحنا بنعمل كده عشان خاطر كذا وعشان خاطر كذا، الكلام ده كله إحنا عايزين قال الله وقال رسوله نصا في الحكم اللي أنت بتتكلم فيه أو في الاعتقاد اللي أنت بتبينه للناس. كده إن شاء الله عز وجل الأمور تبقى واضحة جدا جدا. سؤال بقى، هل يجوز اشتقاق أسماء من الصفات والأفعال؟ إحنا بنقول شرعا لا يجوز اشتقاق أسماء لله عز وجل من الصفات والأفعال، لكن من ناحية اللغة يجوز لغة القول بأن أسماء الله الحسنى التوقيفية التي سمى الله به، التي سمى الله بها نفسه في كتابه وفي سنة رسوله تلاقي مصادرها اللغوية. يعني مسأل مثلا واحد من طلبة العلم أقول له الأسماء التوقيفية اللي ثبتت بنصها في الكتاب والسنة، خلي بالكم السؤال ده، السؤال ده جامد ومش سهل وكتير من الناس بيغلط فيه خصوصا ما اجي اختبرهم اهو، شوفوا كله غلط برضه اهو. أم الفضل بتقول لا يجوز، والأخ محمد بيقول لا وكده. السؤال الأسماء الحسنى التوقيفية اللي ثبتت في الكتاب والسنة بنصها هل هي مشتقة من الصفات والأفعال ولا مش مشتقة من الصفات والأفعال؟ ها، فهي مشتقة ولا مش مشتقة؟ الأخ علي بيقول لا يجوز شرعا ويجوز لغة، أحسنت. نقول الأسماء التوقيفية يعني الاسم اللي ورد بنصه في الكتاب والسنة مشتق من الأسماء والصفات والأفعال، مشتق من الصفات والأفعال، أقول لك آه ممكن يكون مشتق من الصفات والأفعال بس من الناحية اللغوية، من الناحية الإيه اللغوية. أما من الناحية الشرعية فلا يجوز أن أشتق من أفعال الله أسماء له، أنا ما اشتقش أنا، لكن السؤال في البداية سؤال شوية إيه فيه لفة، بقول لك الأسماء الحسنى الصحيحة التوقيفية اللي ثبتت بنصها في الكتاب والسنة هل هي مشتقة من الصفات والأفعال؟ تقول لي آه مشتقة من الصفات والأفعال لغة، لأن الخالق مشتق كاسم، اسم الخالق مشتق من الفعل خلق، على اعتبار أن اسم الخالق يدل على صفة الخلق، يدل على فعل خلق، ان الاسماء والصفات تدل على ان الاسماء تدل على الصفات بالتضمن، ان الاسم يلاقي معناه اللغوي، يلاقي مصدره اللغوي، فخلق يبقى خالق. طب ما هيقول لي طيب واعز يبقى معز، اقول لك من ناحيه اللغه ماشي، انما هل من اسماء الله المعز؟ هات النص، اين النص؟ يبقى كده الجواب الاسم الذي ورد بنص في الكتاب والسنه يجوز ان يكون مشتقا من الناحية اللغوية. أحسنت الأخت المشرفة رقم 12 في الغرفة الصوتية، الأخت أم الفضل بتقول لغة كده خلاص. يبقى دلوقتي هل الأسماء، أنا لما أقول لك هل الأسماء تشتق من الصفات والأفعال؟ تقول لي تشتق من الصفات والأفعال، قصدك إيه؟ إن كنت تقصد أنني أألف لربنا أسماء وأسمي الله عز وجل بها، لا. وإن كنت تقصد الجانب اللغوي أغاث يبقى مغيث، ماذا أمر عادي معروف، أنعم يبقى منعم، لكن هل من أسماء الله المنعم؟ لا. هات الدليل، هو فيه. يبقى باب الاعتقاد ما ينفعش فيه الاشتقاق، الأسماء لازم توقيفية، اللي ربنا يسمي نفسه فأصدقه، إنما باب اللغة فاللغة فضفاضة أصلا، الفعل بناخد منه اسم الفاعل واسم الفاعل بناخد منه الفعل، هذا مقصد ابن القيم لما قال إن الأسماء مشتقة من الصفات والأفعال، أي من ناحية اللغة، هو نفسه صرح بكده ابن القيم. ولذلك بعض الناس ما فيه مشكلة من القيم، يعني أغلب المشكلة اللي حصلت لكثير من الشيوخ أو من اللي أخطأوا في هذا الباب إن هم فكروا إن كلام من القيم من الأسماء مشتقة من الصفات والأفعال إن يعني يجوز الكلام ده اعتقادا وشرعا، وما فيهوش القضية، وعلى ذلك صحوا الأسماء المشهورة بسبب عدم تحقيقهم وعلمهم ودراستهم لهذه المسألة في توحيد الأسماء والصفات. ولذلك احنا بنفرق بين جانبين، الأمر الأول عدم جواز الاشتقاق من الناحية الشرعية، لأن تسمية الله ليست مسألة اجتهادية أو تسمية إنشائية يخترع فيها الإنسان لربه ما يراه من الأسماء أو ما يحدده بعقله وهواه من الكمال اللائق برب العزة والجلال، بل يحرم على المسلم من جهة التكليف والحكم الشرعي أن يشتق من صفات الذات والأفعال أسماء لرب العزة والجلال، وإن صح معناه أو هو نفسه رأى فيها كمال، هذا لا يجوز، ما ينفعش. فقد وصف الله نفسه بكثير من الصفات والأفعال زي الإرادة والكلام والاستواء والخسف والحشر والإفتاء والنزول والإماتة والطي للسماء، وأنه يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء وغير ذلك من الصفات الفعلية. ربنا وصف نفسه بهذه الصفات، لكن لا يجوز لنا ويحرم علينا ان احنا نشتق لله من هذه الصفات اسماء ونسمي الله بها ونتعبد لله بالإضافة اليه. فيحرم انك تسميه بالمريد والمتكلم والمستوي والخاسف والحاشر والمفتي والنازل والمميت والطاوي والمؤتي والنازع والمعز والمزل، دي كلها حرام انك تسمي ربنا بها. ليه؟ لان انت اللي ألفته، ربنا ما ذكرهاش، اين هي في القرآن والسنة؟ ما فيش. ومن الخطأ أن نسمي الله بهذه الأسماء أو بعضها، ومن فعل ذلك فقد سمى ربه بما لم يسمي نفسه في كتابه أو في سنة رسوله، وهذا باتفاق نوع من الإلحاد في أسماء الله الحسنى، لأنها باتفاق السلف الصالح توقيفية على النص. السلف كلهم بيقولوا أسماء توقيفية على النص، لابد فيها من ورود الاسم بصيغته في النصوص القرآنية أو ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة النبوية. والذين أجازوا الاشتقاق العقلي وجعلوا المرجعية في تسمية الله إلى أنفسهم، اللي بقى بيألفوا بعقولهم لك أنا شايف الكمال ده يليق بربنا فحسم ربنا بناء على الكمال اللي شايفه، أجازوا تسمية الله إلى أنفسهم بأنفسهم، أو جعلوا المرجعية إلى اختراعهم أو اشتقاقهم ما يليق به من الأسماء، أخطأوا خطأ كبيرا في حق ربهم، لأنهم جعلوه بمنزلة المولود الذي يتخيرون له اسما جديدا جميلا يعرف به عند مناداته له، عند مناداتهم له. أما بقى هو ربنا زي المولود، أنت هتسميه باسم جميل وحلو وتقعد أنت والزوجة تقول له هنسميه إيه قبل ما الواد يجي بست شهور ولا سبعة، هنسميه إيه اللي نسميه مش عارف إيه اللي نسميه إيه، لا الاسم ده وحش، لا عشان جده، لا عشان هو ربنا سبحانه وتعالى انت قاعد تفصل له اسماء تقول له الاسم ده ينفع حلو في حق ربنا هسميه؟ ما ينفعش، لان معلوم ان اسماء الله عز وجل ازليه ابديه بازليه الذات الالهيه وابديتها، وهو سبحانه وتعالى الذي يسمي نفسه بما شاء من الاسماء ولم يمنح هذا الحق لغيره، لانه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في ذات المقدسة أو أسماء الحسنى أو صفات العليا أو أفعال كماله، ولا يقاس على خلقه بقياس تمثيلي أو قياس شمولي. ومن المعلوم أن الإنسان في بدايته وعند أول نشأته يكون ناقصا في أوصافه وأفعاله، وبعد كده يضاف له الكمال بعد اكتسابه، فيقال عالم بعد ما يتعلم، وكاتب بعد ما يكتب، وصادق بعد ما يصدق، وناجح بعد ما ينجح، يكتسب مالا يبقى غني، يحمده الناس يبقى محمود، فيزول عنه النقص الذاتي بإضافة الكمال الكسبي، اكتسب كمال. ومن هنا يظهر بين الناس حسنهم وحسن أسمائهم وجمال أوصافهم لما بتبقى اسم على مسمى. أما رب العزة والجلال فأوصاف جماله وأفعاله أوصاف جماله وأفعال كماله كلها مشتقة أصلا من جلاله ومن جلال أسمائه، زي ما ورد في المسند عند الإمام أحمد رضي الإمام أحمد بن حنبل صححه الألباني من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله عز وجل: أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته، يعني قطعته. والحديث دليل على ان افعال ربنا سبحانه وتعالى مشتقه من الاسماء ومشتق برضه منها الاوصاف، بعكس اسماء المخلوقين، لان افعال المخلوقين هم اللي بياخدوا منها الوصف. فدورنا تجاه اسماء الله الحسنى، ها نقول العباره بقى اللي تعودنا عليها، دورنا تجاه اسماء الله الحسنى ايه؟ الجمع والإحصاء، بأدلتها طبعا الجمع والإحصاء، ثم الحفظ والدعاء، وليس الاشتقاق والإنشاء، لأن الاشتقاق هو استحداث اسم لله ليس أزليا ولا أبديا كما فعل الوليد بن مسلم وغيره في بعض الأسماء المشهورة. أما الأمر الثاني اللي بنقول عليه في مسألة الاشتقاق، إن الأسماء الحسنى التي سمى الله بها نفسه في النصوص القرآنية والنبوية تلاقي مصادرها اللغوية، فهي من ناحية اللغة مشتقة على اعتبار أن الاسم يدل على الوصف، لأن لو قلت اسم ربنا جامد ملوش وصف يبقى مش كمال، زي المعتزل قول عالم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، فيثبتون الاسم علم على الذات وينفون الوصف. لا، بنقول الاسم يتضمن الدلالة على الوصف، لأن أسماء ربنا سبحانه وتعالى تدل على أوصاف، هذا معنى الاشتقاق اللغوي، وده كلام ابن القيم. ولكن الاسم يدل بالتضمن على الوصف وعلى الذات والصفة اتنين مع بعض بالمطابقة، وأظن احنا اتكلمنا على الكلام ده بشكل واضح. فالباعث على قول أهل السنة والجماعة بأن الأسماء الحسنى التوقيفية تلاقي مصادرها اللغوية وهي مشتقة لغة من الصفات والأفعال، هو إثبات دلالتها على صفة الكمال لرب العزة والجلال، وأنها أسماء يعني حقيقية تدل على الصفات، وأنها ليست أسماء بلا مسمى أو جامدة لا معنى لها، عشان يردوا على المعتزلة الذين قالوا بأن أسماء ربنا بلا أوصاف وهي أسماء على غير مسمى، تعالى الله عز وجل عن قولهم. وابن القيم كلامه واضح وضوح الشمس، بيقول إنا لا نعني بالاشتقاق، يعني لو قلنا أن الأسماء مشتقة من الصفات والأفعال لا نعني بذلك إلا أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى، يعني متخذة من ناحية اللغة، لا أنها متولدة منها تولد الفرع من أصله. ولولا أن الأسماء الحسنى تتنوع في اشتقاقاتها اللغوية ومبانيها الصرفية لما ظهرت معانيها المتنوعة والمتباينة، كل اسم غير الثاني، السميع غير البصير، والقوي غير القدير، والحكيم غير العليم، كل اسم له معنى مختلف عن الثاني. المعنى ده عرفناه ازاي؟ من دلالته اللغوية، وإلا يبقى كل أسماء كلها لازمتها إيه بقى لو كانت الأسماء مش مشتقة لغة. لكن من ناحية الاعتقاد ما ينفعش أن أنا أسمي ربنا أنا وألف له اسم وأقول ده ينفع يبقى فيه كمال رب العزة والجلال فنسميه. واحد يقول طيب يا شيخ دلوقتي ليه ما نقولش إن أسماء ربنا سبحانه وتعالى ومسألة الأسماء دي نخليها مسألة اجتهادية وخلافية، والوقت أنت عايز تسمي ربنا يا سيدي سمي، والمسألة فيها قولان ونضيق واسع ليه؟ طب وإيه المشكلة لما يسمي ربنا بالأسماء المشهورة أو بالأسماء اللي أنت ذكرتها أو ذكرها ابن حجر أو غيره زي ما بعض الناس عايزين يعمل؟ أقول لك ده مسألة خلافية، قضية الأسماء دي مسألة خلافية. اللي بقول كده مضلل، وأنا بقول لكم صراحة ليه؟ لأن الإيمان بالأسماء الحسنى التوقيفية ضرورة حتمية وليس مسألة خلافية. لا يجوز لأحد من المسلمين أن ربنا يخبره باسم من أسماء الحسنى ثبت بنصه في كتابه أو في سنة نبيه وبعدين يزعم أن تصديق خبر الله مسألة اجتهادية خلافية. ده تصديق خبر ربنا بيخبر، يقول لك هو الله الخالق البارئ المصور، ربنا سبحانه وتعالى بيخبرك في الوحي الذي نزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابض البسط الرازق، هو أخبرك بذلك، فما فيش قدامك خيار غير أنك تصدق بما أخبر به رب العزة والجلال في كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، ما فيش قدامك خيار. لا يجوز لأحد من المسلمين أن يخبره رب العالمين باسم الأسماء الحسنى ثبت بالنص الصحيح في الكتاب أو في السنة ثم يزعم أن تصديق خبر الله مسألة خلافية اجتهادية فيها قولان، بل يتحتم عليه أن يصدق بأسماء الله ويؤمن بها طالما وجدت بنصها في الكتاب والسنة. وكذلك لا يسع أحد من المسلمين أن يخترع لله اسما أو ينسب إليه اسما ليتعبد الناس به لم يرد بنصه ثم يعتقد أنه هو اسم صحيح ويماثل أسماء الله التوقيفية ويدافع عنه بإصرار ويقدمه على أسماء رب العزة والجلال التي سمى الله نفسه بها أو سماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. فواحد يقول لك طب استنى بقى، يعني معنى كده انت بتلزم الناس ببحثك وبالاسماء اللي انت جمعتها؟ اقول له لا، ولا عمري واحد عاقل هيقول كده. اللي كتبته فيه الحق وفيه الباطل، الحق يؤخذ والباطل يرد، لو وجدت باطل رده ولو وجدت حق خده. فطالما الاسم ثبت بنصه خلاص يبقى انفصل عن الباحث، ملوش علاقة بقى، ده اسم ربنا ودليله في القرآن. انسى بقى اللي كتب الكلام، انسى اللي جمع الاسم بدليله، لانه هيموت وهيبقى اسماء الله وتبقى اسماء الله وتبقى اوصاف الله. فدلوقتي الاسماء دي لو انت شايف ان فيها غلط ما تاخدهاش، شايف انها ورد في القرآن وصح السنة يبقى لازم تاخدها غصب عنك، مش عشان اللي ذكرها فلان، عشان هي اسماء رب العزة والجلال. وما نخلطش الامور، قل لا ده الشيخ عايز يلزم الناس ببحثه. لا يا حبيبي، بحث ارميه في البحر، بس خد منه الاسماء الصح، لان ما ينفعش ترمي اسماء ربنا في البحر، ولا ينفع ترمي حديث النبي عليه الصلاة والسلام في البحر. فالاسماء اللي ورد في الكتاب والسنة طلعها وكلامني ابقى ادفنه معايا، لما انا اموت قول خد اسماءك معاك وانت ماشي، او خد البحث بتاعك معاك وانت ماشي. انما اسماء ربنا سبحانه وتعالى هتعمل فيها ايه؟ دي اسماء رب العزة والجلال ملاش علاقة بالباحث، الاسم ورد بنصه، فين الدليل؟ فلو جبت الدليل محدش هيقولك انت بقى بتعمل ايه. خلاص خذ يا اخي الحق منه ورد الباطل. الاسم انا بقولك اهوت ومكانه في القرآن اهو، اسم ولا مش اسم؟ اه اسم، ورد على وزن اسم الفاعل، صيغة المبالغة، فعال، مفعال، فعول، فعيل، فعل، وورد على افعال التفضيل، اسم مطلق فطلع مطلق، اسم مقيد طلع مقيد. خلاص انت قدامك ايه بقى غير كده؟ مفيش خيار. لكن فيما يتعلق بالتبني وبحثني فكل واحد بشر يخطئ ويصيب، وانا اقول لك انا منزه، بس لو لقيت الحق خده، ولو لقيت باطل ترد وتذكرني بيه، انما ما تحاربنيش وتحارب اسماء الله وتطمسها عن الناس وتخبيها على امة محمد صلى الله عليه وسلم وتسيبهم في ضلالة في تسمية الله بما لم يسمي به نفسه. والكل يدعو يقول يا ضار يا الله، يا راجل تقبل على نفسك؟ في حد يقبل على نفسه ان هو يقف كده في قلب مسجد وهو عارف ورا منه مليون واحد بيصلم، وهو قاعد يدعو في التراويح يقول يا ضار يا الله، وكل وراه يقول يا الله، وانت عارف ان الضار مش من اسماء الله، فتسكت عليها؟ لا، الدين شيء اخر. ومن زعم ان التوقيف لا ينافي الاشتقاق، وان معرفة الاسماء مسألة خلافية، ولك ينفع اشتق هنا او ما اشتقش، لانه يجوز ويصح اشتقاق الاسماء الصفات والافعال الثابتة رب العزة والجلال بشرط الكمال والا توهم نقصة. اللي بقول كده هو بحط نفسه في ورطة كبيرة مش قده، نقول له احنا ورينا قدرتك، ارنا انت قدرتك على اشتقاق الاسماء بشرط الكمال، وحدد لنا ما تراه بعقلك صالحا لتسمية ربك في اكثر من 360 او 70 فعل من افعال الله عز وجل. الافعال هي 370 فعل، تعرف تحدد لنا انت ايه الاسم اللي يليق برب العزة والجمال وفيه كمال؟ لو انت اشتقيته خلي عقلك هو المقياس والناس وراك، حدد لي انت، ينفع اسميه المفجر من قولي وفجرنا الارض عيونا؟ قول. ينفع اسميه البنة والسماء بنيناها بايد؟ ينفع اسميه الحامل من قولي وحملناه على ذات الواح ودسر؟ ينفع اسميه المفتي من قولي قل الله يفتيكم؟ رد بقى، طلعنا انت الكمال. وبهذا علم قطعا بطلان زعم البعض ان عقيدة اهل السنة والجماعة هي اشتقاق اسماء لله عز وجل بشرط الكمال، اشتقاق اسماء من الافعال بشرط الكمال، وان هذا اعتقادهم دون نكير. ده كلام افترى وكذب من قائله على سلفنا الصالح، فهذا كذب على اهل السنة والجماعة او جهل بعقيدتهم، لان عقيدتهم المعروفة نقلا عن الصحابة والتابعين وعلماء السلف اجمعين انهم كانوا يتلقون نصوص القرآن والسنة وما ثبت في السنة بالتصديق والتسليم، ويقابلونها بالخضوع والحب والتعظيم، لا يفرقون بين متواتر واحاد، بل جميع ما صح وثبت عن رسول الله وحي من الله إلى سائر العباد لابد لهم أن يصدقوا خبره بشرط اليقين، ولا بد من تنفيذ أمره بكمال الانقياد. ولم يذكر أو لم يذكر أحد منهم بأن كلامه لابد أن يؤخذ ولا يرد، كلهم كانوا يقولوا كلامنا يؤخذ كل يؤخذ من كلامه ويرد، وإن قول الله عز وجل في أسمائه أو غيرها يقول لك إيه إلاني شايفه في أسماء ربنا خذوا به إن كان في كمال. لا، ما حدش من السلف الصالح قال خذوا بقولي إن لم يكن عليه دليل، إنما قال لا خذوا بقولي إن ثبت عليه الدليل، وإن لم يثبت فردوه اضربوا به عرض الحائط. كلهم كانوا يقولون بأن كل واحد مهما على شأنه يؤخذ من كلامه ويرد، إلا خاتم الأنبياء والمرسلين، إلا صاحب الروضة الشريفة. وإن الملزم لكل المسلمين الصادقين أنهم إذا علموا الأسماء المذكورة الثابتة بالدليل النص الصحيح لزمه أن يؤمن بها ولا يجوز ردها، وأنه يجوز أن يسمي ولده بالتعبد لها وكذلك يدعو الله بها دعاء مسألة ودعاء عبادة. أما أن يصر مسلم على أن الأسماء المشهورة التي لم تثبت ولا دليل عليها أسماء صحيحة مقبولة ويجوز تسمية الله بها، وأنه رأى مسوغا عقليا جوز به اختراعها وإنشاءها واشتقاقها، كل حجة قام عليها كلامه، كل حجته في ذلك أنه رأى بعض العلماء شرحها أو أنه ألف أو فيها من ناحية الشرح والكلام وانتشرت في وسائل الإعلام، وإن الآباء والأجداد ألفوها وإنها مكتوبة في المساجد من زمان، دي مش حجة لتسمية الله عز وجل بها. أنا أطلت عليكم ولعل المحاضرة واضحة وبينة ولعلكم استفدتم من هذه القضية، لأنها قضية مهمة مفصلية في تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة. وبإذن الله تعالى يعني أتمنى أن يكون كل الحاضرين على الغرفة الصوتية قد استفادوا، وإن شاء الله نقف عند الحديث عن عقيدة أهل السنة والجماعة في اسم الله الأعظم. ما هو اسم الله الأعظم؟ الحديث عن هذه القضية إن شاء الله نتحدث عنها في المحاضرة القادمة. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.